موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة شريهان محمود المقيمة في مدينة الشيخ زايد محافظة الجيزة، والهمسة موجهة إلى السيد وزير الثقافة والسيد محافظ الجيزة. بتقول فيها: المؤسسات الثقافية في مصر لها دور مهم جدا، خصوصا في المرحلة الحالية. المؤسسات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة عشرات الآلاف من الموظفين في أصول الثقافة والمكتبات الثقافية ومسارح الدولة وغيرها وغيرها، مسؤولة عن توصيل رسالة مهمة جدا للجماهير يا حضرات: التثقيف، نشر الوعي، مواجهة الأفكار المتطرفة، الاهتمام بالأنشطة الفنية المختلفة، والرسم، ورعاية المواهب في كل المجالات وتصعيدها وتوجيه الضوء عليها. لكن في حاجة غريبة جدا عندنا في مدينة الشيخ زايد. المدينة كبيرة جدا يا حضرات، كبيرة بجد، وفيها عدد كبير جدا من السكان. تخيلوا ما فيهاش قصر ثقافة. ولما اشتكينا قالوا لنا في السكة، كله جاي ان شاء الله في السكة. انا مش عارف انتوا مستعجلين على ايه. عاوزين مكان لأولادنا يلاقوا فيه اللي يهتم بمواهبهم ويراعيها وينميها بدل ما تتقتل جواهم. عاوزين مكان يبقى مهتم بكل جوانب الثقافة ويكون فيه عروض فنية ومسرحية. عاوزين مكتبة فيها أمهات الكتب عشان ولادنا. موجود عندكم في النادي مكتبة تابعة لوزارة الثقافة؟ مكتبة وفي النادي؟ دي مجرد مكتبة ما تكفيش أعضاء النادي، مش مدينة كبيرة بحجم مدينة الشيخ زايد يا حضرات. على العموم أنا حرفع شكوتكم، بس أنا بقول لكم من دلوقتي إن أكيد حيجي اليوم اللي يتعمل فيه قصر الثقافة في مدينة الشيخ زايد. فين يا صبح الشاي أبو نعناع؟ هي دي شكوتنا يا سادة يا مسؤولين في محافظة الجيزة، ويا سادة يا مسؤولين في وزارة الثقافة. مش طالبين كتير، عاوزين قصر ثقافة في مدينة الشيخ زايد محافظة الجيزة. ممكن؟ همسة عتاد. رضا سليمان،